La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la يلعبها مسا وانفاس تزيد ايامها الحلوة وتقضي كل مانيها تراحيب الديار اللي تنومس شعبها نوماس ديار تفهق انفاس المحب ويهتني فيها تراحيب الورود اللي يلعبها مسا وانفاس تزيد ايامها الحلوة وتقضي كل مانيها تراحيب الديار اللي تنومس شعبها نوماس ديار تفهق انفاس المحب ويهتني فيها ديار ابن سعود اللي يطير بعزها قرناس نسوم الذل بذراع الدخيل نموت نحميها رجال اللي اخذها الوقت ناديها فرح الناس تهز الكيف ثم ترسل قصايد في لياليها وقام واغلب الجلاس سجد يطلب عظيم الشان لا مكسى خطاويها ولا من اتصف ليلة وقام واغلب الجلاس سجد يطلب عظيم الشان لا مكسى خطاويها سنى الأيام في ليلة يفوح بداخل الإحساس وينظر للمحب اللي قضى سنينه يداويها تجمعنا المحبة في معانيها ونرفع راس يطول الحب ما تخطي خطايا الظن وتنهيها تراحيب الورود اللي يلعبها مسا وانفاس تزيد ايامها الحلوة وتقضي كل مانيها تراحيب الديار اللي تنومس شعبها نوماس ديار تفهق انفاس المحب ويهتني فيها طول ايامنا الحلوة صداقة والمحبة احساس محبة في رضا الرحمن يا محلى التعب فيها نعز الصاحب الوافي نذل الخاين الدساس ونمشي في دروب الخير وننهل من بواديها ولا منا تعثر شخص منا تكتوي الأنفاس مصير اخواني يجمعنا عسى الله دوم يسقيها ولا منا تعثر شخص منا تكتوي الأنفاس مصير اخواني يجمعنا عسى الله دوم يسقيها تراحب الورود اللي يلعبها مسا وانفاس تزيد ايامها الحلوة وتقضي كل مانيها تراحب الديار اللي تنومس شعبها نوماس ديار تفهق انفاس المحب ويهتني فيها تراحب الورود اللي يلعبها مسا وانفاس تزيد ايامها الحلوة وتقضي كل مانيها تراحيب الديار اللي تنومس شعبها نوماس ديار تفهق انفاس المحب ويهتني فيها